والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا من فضل الله، إذا فات الفقير الدثور والأموال فقد جعل الله ما يعوض من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، هذا عوض، وأمر معروف ونهي عن منكر، هذا عوض له. يجتهد في هذه الأشياء ويعطيه الله من الأجور والحسنات ما يقوم مقام صدقات الأثياء الذين عندهم الأموال، لأنهم لما شكا الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الدثور ذهبوا بالأجور يتصدقون ويعتقون والفقراء ما عندهم شيء، قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جاءكم ما تصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، حتى في جماعه لزوجته صدقة. قال يا رسول الله: أيأتي أحد من شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فهكذا إذا وضعها في حرام كان له وزر، في بيان الشيء بضده، كما أن الزنا فيه وزر فجماع الحلال فيه أجر، يعف نفسه ويعف زوجته فله أجر، وهكذا بتسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره، كل هذه صدقات، هكذا دعوته إلى الله، أمره بالمعروف نهي عن المنكر، يقوم مقام الأموال التي يصدق بها الأغنياء. وفي اللفظ الآخر: ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، يجزي من هذه الأشياء ركعتان تركعهما من الضحى، تقوم مقام كل تسبيح صدقة وكتب صدقة، هذا الفضل ركعتين من الضحى، وأنه يستحب المؤمن أن يصلي ركعتين من الضحى، وإن زاد صلى أربعا أو ستا أو ثمان أو أكثر كله خير، الضحى كله محل صلاة إلى أن تقف الشمس، مع شرعية الإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار، فكل هذا فيه صدقات وفيه درجات للعبد، قد يفوق بها أهل الدثور إذا كثرت صدقات صلوات تسبيحاته وذكره فاق أهل الدثور. نعم. لا شك أنه يؤجر على ذلك، وإذا احتسب يكون أجر أكثر. نعم. حدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية يعني بن سلام. مثل ما أنه إذا أدى حق زوجته وأنفق عليها يؤجر، وإذا احتسب هذا كان أجره أكثر. نعم. الله أكبر. نعم. حدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلاما، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة وربما قال يمسي. وهذا فيه مثل ما تقدم، كل إنسان خلق على 360 مفصل، كل إنسان خلق على 360 مفصل، فإذا سبح الله وحمد الله وكبر الله وذكر الله وتصدق وأمر بالمعروف ونهى منكم بعدد هذه المفاصل أمسى وقد زحزح نفسه عن النار، لأنه أدى حقا عظيما عنها يرجو به ثواب الله عز وجل. نعم. نعم. المقصود فعلها لله، ولا فعلها لله، بس هذا المهم، هي فعلها لله. نعم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثني معاوية أخبرني أخي زيد بهذا الإسناد مثل، غير أنه قال أو أمر بمعروف وقال فإنه يمسي يومئذ. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا يحيى بن كثير حدثنا علي يعني بن المبارك حدثنا يحيى عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام قال حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كل إنسان بنحو حديث معاوية عن زيد وقال فإنه يمشي يومئذ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. وهذا فيه تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن عليه صدقات بما أعطاه الله من النعم والخيرات، عليه يصدق بما استطاع. يا رسول الله فإن لم يجد قال يعمل، يعمل بيديه فينفع نفسه ويصدق، يتكسب، يبني، يحصد، يخيط، يحمل على ظهره، إلا غير هذه من الأسباب، دور الأسباب، يعمل. قال فإن لم يستطع قال يعين الحاجة الملهوف، يعين على حاجته، على قضاء وطره، على غير هذا. قال فإن لم يستطع قال يكف شره من الناس، يكف شره بركة، فإن صدقة من نفسه، واللفظ الآخر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم. أحسن الله عملك يا شيخ، قوله على كل مسلم صدقة ظاهره الوجوب أنه يجب عليه حسب طاقته، حسب الطاقة، خاصيته في التأكد. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة بهذا الإسناد وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، قال والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان وهو بن بلال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وهذا فيه الحث العظيم على الإنفاق ولو قليل. ملكان ينزلان كل صباح يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ولو قليلا، ولو أنفق ريال ولا ريالين اللي ينفق، والثاني البخيل اللهم أعط ممسكا تلفا. هذا في الحث على النفقة والإحسان والجود، وأن الله يخلف عليه. وأصدق من هذا وأبلغ قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، هكذا يخبر الله والصادق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن الله هو خيرا وأعظم أجرا. وأنت أيها البخيل على خطر، حتى الملك يدعو عليك في الصباح ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ما بخلت عن الناس، بخلت عن نفسك والله يعود عليك. ومن يبخل فإنما يبخل عن الناس، ما بخل عن الناس ضرره عليهم. عود نفسك الصدقة والجود على الفقير والمسكين ولو بالقليل حتى تجود بالكثير. أما من عود نفسه البخل والشح وسوء الظن فإنه لا ينفق، لكن من جاهد نفسه وظن بالله الخير وعودها الصدقة ولو بالقليل فإنه يجود ويزداد خيرا وينفعه الله بدعاء الملك. نعم. نعم. الله يقول جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. المحروم الفقير، والسائل يسألك، قد يكون حاجة وانت ما تدري، تعطيه ولو قليل، هذا الذي ينبغي. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، لا تغرى حق معلوم للسائل والمحروم. قال بعضهم الزكاة والأقرب، لا، الآية عامة، الآية عامة تعم الزكاة وغيرها. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. الإنفاق إلا إذا عرفت أنه يستكثر وأنه مغنيها الله، لا، ينصح يوجه إلى الخير حتى يحذر السؤال الذي يضره ويغضب الله عليه. الإنفاق لا ينتقل من الإنفاق المالي إذا لم يجد شيء، لا مال ولا غيره، يدعو يقول خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عدي بن حاتم. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، الله أغناك الله، يسر الله أمرك وما أشبه ذلك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع حدثنا شعبة حاون وحدثنا محمد المثنى واللفظ له حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بالأمس قبلتها فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها. يعني في آخر الزمان يقول صدقوا ما دام يوجد فقراء يقبلون، سوف يأتي أن زمان إذا جد بالصدقة ما قبلوها، في آخر الزمان يفيض المال حتى لا يقبله أحد، يجد إنسان بصدقة يدور من يقبلها ما يقبلها، حتى إن الرجل يقول لو جيت بالأمس لقبلتها أما اليوم ما أقبلها، جاه المال يسأل الله له المال. والمقصود من هذا أن الإنسان يبتدر ويغتنم وجود الفقراء حتى يعطيهم حتى يصدق قبل أن يأتي يوم يجتهد يدور من ياخذ زكاة ما يحصل زكاة من ياخذ زكاة. نعم. أحسن الله عملك. هل إفاضة المال خاصة بزمن المهدي أو قبل المهدي وقبل بعد المهدي وزمن عيسى كلها يفيض فيها المال. نعم. وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب لا يجد أحدا يأخذها منه. يعني الذهب بعد مو بالفضة، الذهب مو بالورق اليوم، ولا يجد أحد يقبل حتى الذهب. الله أكبر الله أكبر. نعم. ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء، وفي رواية ابن براد وترى الرجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه. وحتى لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وحتى تعود، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. الله أكبر الله أكبر. وهذه مبادئها موجودة، المزارع الكثيرة والخير الكثير، اللهم استعنا في أرض العرب. نعم. وحدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه. اللهم استعان اللهم استعان. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وابو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل قال وحدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. اللهم صل. نعم يأتي البحر يا رجل. نعم نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فصلا ثم هم بعد هذا الضلال والغي أربعة أقسام. صحيح كم كم أي جيل مجلد نعم نعم صحيح كم ثالث نعم نعم